الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يملأ قلوبنا حبا لأصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا ويصلح بالنا ويمتعنا بتزيد الإيمان في قلوبنا ويجمل العبادات وشرائع الإسلام وعظماء الإسلام في قلوبنا، وأسأله لي ولكم السكينة والطمأنينة وحب الأنصار. فما زال الحديث عن الأنصار. تقول عائشة رضي الله عنها: ثلاثة من الأنصار لم يكن أحد يعتد عليهم، يعني يزيد عليهم فضلا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم أو بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. في ثلاثة كده في الأنصار بعد، يعني ما دول حاجة عالية أوي. مين دول؟ أنا هقول اتنين وأنتوا تقولوا واحد، لأن الواحد ده هيكون هو اللي موضوع موضوعنا النهاردة: عباد بن بشر وسعد بن معاذ. فمن الثالث؟ أوتي مزمارا من مزامير إيه؟ آل داود. أوتي مزمارا من مزامير آل داود. هو أبو يحيى راهب الليل فارس النهار من أبطال أحد، صاحب السكينة، وشهد العقبة الثانية مع 70 من الأنصار. إنه أسيد ابن حضير. أسيد ابن حضير اسم على مسمى، هو أسيد وكان أسد في النهار، وحضير كان يحضر قلبه وتحضره الملائكة في صلاته، فرضي الله عن أسيد بن حضير. هذا الفتى الأنصاري شهد العقبة الثانية مع 70 من الأنصار. سبحان الله، انتوا عارفين يعني بيعة العقبة؟ عارفين يعني بيعة العقبة الثانية؟ بيعة العقبة دي يا جماعة اللا عودة، دي يعني واحد رايح يبايع على الموت. وإن شاء الله هنتكلم في تفصيل في البيعتين بإذن الله عز وجل في يوم من الأيام، البيعة الأولى ثم البيعة الثانية. وكان طبعا الأسد في هذا الأمر، والسبب فيه هو مصعب. مصعب لما قبل النبي صلى الله عليه وسلم ما يذهب ويترك مكة، بايعه النبي صلى الله عليه وسلم، طلب من مصعب، وأن مصعب قال له: يا رسول الله، أن في 70 واحد من المدينة أسلموا، وذهب في أكثر من يعني 70 فرد، قيل إنهم يعني كانوا يقتربوا من 73 فرد. دول نتاج مين؟ 73 فرد دول نتاج مين؟ نتاج الفتى مصعب بن عمير، الفتى المدلل مصعب بن عمير. هنتكلم عن مصعب بن عمير دايما، نقول لكم ايه حاجة ونقول لكم ده بتاعت مصعب، ده ودي بتاعت مصعب ودي بتاعت مصعب، عشان تحبوا جدا جدا مصعب، وبعدين نتكلم عليه في الآخر. مصعب بن عمير كان أحد آثار الجهد بتاعه، هذا الشاب المدلل، الشاب يعني بتعبير الشباب دلوقتي الشاب الروش خالص، اللي يعني البنات كلها تتمناه والولاد كلهم يعني يبقى، بس اللي صاحب مصعب ده عدى جدا يعني. كان مصعب شخصية فريدة يعني جدا. لما مصعب أسلم وذهب للمدينة، وسبحان الله أسلم على يديه 70 رجل وامرأة من المدينة، وأراد أن الناس دي تيجي تبايع النبي صلى الله عليه وسلم على الإسلام، فبايعوا النبي صلى الله عليه وسلم على 5 أشياء، يعني لما تعرفوها تقولوا يا سبحان الله، هؤلاء اصطفاء الرحمن، دول ناس يا جماعة متاخدة على الفرازة زي ما بيقولوا، مش أي حد كده يشهد البيع. البيعة العقبة دي ده ملف كبير جدا، فإن شاء الله نتكلم عنها بتفصيل، لأن حصل فيها كده قعدة، وطلع البراء بن معرور قال حاجة جميلة جدا، اللي ابنه بشر هيبقى بعد كده حاجة ضخمة جدا، وهيموت فداء النبي صلى الله عليه وسلم، هيموت عشان حاجة عملها كده حبا للنبي صلى الله عليه وسلم. يا سبحان الله، هنتكلم على بشر بن البراء إن شاء الله في أجود ما يكون، ربما في محبة النبي صلى الله عليه وسلم. فالبراء بن معرور وسعد بن معاذ وأسيد بن حضير، الناس دي كلها ليها هيئة، أبو الهيثم بن تيهان، كل دول ليهم في بيعة العقبة عمق عالي جدا. هو بقى أسيد ده كان من الناس اللي شهدوا بيعة العقبة الثانية مع 70 من الأنصار، النبي صلى الله عليه وسلم قال له حاجة كده، قال له إن الملائكة كانت بتنزل لما تقرأ القرآن. يعني استشعروا كده يا جماعة، واحد بيقول الله أكبر ويبدأ يصلي، القرآن الملائكة تنزل تسمع له، وهو يشوف حاجة كده. إيه ده بقى؟ ده كان قلبه حاضر، ده كان فاهم الكلمة ومعناها، ده كان إيه ده إن شاء الله. وسيد ده، وسيد ده شاف قدامه كده فوقه حاجة عجيبة جدا، شايف كده زي ما يكون في سحابة خاصة بيه، في حاجة بتنور بالليل. العجيب بقى مش جري، يعني احنا برضو من ضمن الحاجات اللي تلاقي ان في اتزان كده، يعني نادر ان تلاقي حد من الصحابة والناس الكبيرة دي تلاقيه مثلا ايه يكون ليه مواقف كده تبان على الهشاشة التي لديهم، الهشاشة الاتزانية، الهشاشة في النفسية، الهشاشة. يعني ما تليش واحد من الصحابة راح للنبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله أنا عندي بس مشكلة نفسية كده، أقصد بمشكلة نفسية ليست المرض لكن إيه يعني أزمة، يعني أنا كنت متعلق بواحدة ومش عارف أنام وقلبي واجعني وظهري مش عارف إيه وما بعرفش أقوم وما بعرفش أصلي وما بعرفش إيه، كل شوية تطلع لي في إيه أصلي ألاقيها على السجادة في مكان سجودي، أجي أركع عليها مش عارف فين، محطوط على التيشيرت بتاعي، فتلاقيه مشغول بالكلام ده. لا لا لا لا، ومش كل واحد يجي يحكي له يا رسول الله انا امي زعقت لي، انا امي حرمتني، انا زي مصعب امه حرمته من الاكل والشرب واللبس والهدايا كلها، ما شاء الله بامي وبتاع، وانا اعمل ايه مع امي وانا اعيش ازاي يا رسول الله، انا كنت مترف وانا كنت شاب مدلل وانا سبت كل حاجه، طب انا هعمل ايه بقى ومش عارف ايه. لا، هم عرفوا ان النبي صلى الله عليه وسلم، او عرفوا ان لما دخلوا الاسلام ان هم مش داخلين مستشفى نفسي، هم مش داخلين مستشفى نفسي، وان احد ادوار الداعي والمربي كل شويه ده انه يعالجك نفسيا ويعالجك في اخصائي اجتماعي. لا، انت داخل جد، انا داخل راجل خلاص، انا الاسلام يعني رجوله، لان الاسلام يا جماعه ما بيربيش ناس، ده يعني الاسلام ما بيطلعش الشباب كده ايه متدلع كده، ويعني هم شباب فاهميني انا عاوز اقول ايه، مش هقول اللفظ اللي هم ايه عارفينه دلوقتي. هو الاسلام مش هيطلعك كده، الإسلام بيطلعك واحد حتى عم يجي يقول لك ادعي يقول لك ايه اذا سألتم الله فسألوا الفردوس الاعلى، لازم يبقى طموحك عالي. الإسلام بيخرج راجل، الإسلام بيخرج رجال، بيخرج قادة، بيخرج ناس مؤثرة، والقيادة هي التأثير. انت لازم تكون مؤثر، انت كالشمس، انت كالسراج المنير، انت اللي كل الناس تستنى كلامك، انت اللي كل الناس تستنى توجيهاتك، الناس كلها محتاجاك، الأمة كلها محتاجاك، المجتمع كله محتاجك. دايما الاسلام بيربيك لكده، انك يعني دورك كاشد من دور الشمس لمن حولك، هو ده الاسلام بيعمل فيك كده. النهارده اللي بيدخل كليه طب يقول لك يا بقى كليه الطب وبتاعه بتخلي الناس بقى ايه وليهم ايه وبدنا تغرس فيهم كده ايه، انتوا البلطو الابيض، انتوا البلطو الابيض، انتوا البلطو الابيض، فاذا هم يكبروهم يكبروهم يكبروهم يكبروهم. احيانا كده بيبقى فيه سنه افتراء، ده ربما بس يكون في بعض الأشياء هي اللي كسرت الدكاترة من اعتبارات مادية وكده، لكن دول لو خدوا شوية ماديات وخدوا شوية حاجات في المجتمع، ممكن بسبب الشحن الرهيب المجتمعي بعض الناس دي ما حدش عارف يكلمها. طبعا في أفاضل تترى بالملايين، لكن أنا أتكلم على فكرة الفلسفة، الشحن، الشحن برضو اللي يدخل كلية من الكليات اللي هي إيه مثلا الكليات المرتبطة بالدفاع زي عن أو حراسة الأمة زي كليات الشرطة، كليات الجيش، كليات القضاء، تلاقي طبيعي كده الإنسان بيحب. حتى الأمهات تقول لأي حد أنا ابني تقدم لها ثلاثة، دكتور ومهندس وضابط، اللي هم الثلاثي أضواء المسرح دول، ما فيش حد بيتقدم إلا إيه اللي دول، فأنت بقى أنت مين بقى إن شاء الله. فالشحن الجامد ده فبيخلي الانسان يعني بيكون حتى سيبوكم من الوظائف، تعالوا نخش في اللعب، اللي بيشجع الاهلي والالترس بتاع الاهلي لانهم مشحنوا في بعض جامد جدا، شحن شحن شحن شحن. لا انتوا عارفين تعرفوا ان الناس غلابه ولا مش غلابه، واللي انا من المهن اللي بتكلم دي شوفها في المحاضره، شوف بعض الناس بيتعامل معاك ازاي في المحاضره، شوفوا الدكتور اللي بيشرح والمعيد اللي بيشرح احيانا بيتعامل انطلاقا منين. طبعا دي بتلاقيها برضو في كليه اداب، بتلاقيها في كليه كذا، لان ده برضو السلك الجامعي هو بيتشحن شحنه. طبعا ان اهل الخير واهل الاستقامه والناس العاقله واللي عنده اتزان دول ايه وبفضل الله عددهم ضخم برضو وفيهم افاضل كتير، لكن انا هتكلم على فلسفه الشحن. الاسلام بقى بيشحنك بعدل، بيقول لك كنتم خير امه اخرجت للناس، انت من افضل امه، انت ان الله ابتعثنا لنخرج العباد، دايما يشحنك الشحنة ديت. أنت فارس بالنهار، أنت رهبان بالليل، أنت مكرم عند الله سبحانه وتعالى، أنت عزيز عند الله سبحانه وتعالى. فيبدأ يحس بالامتنان والافتخار، هذا الافتقار يؤدي به إلى افتخار، الافتقار لله سبحانه وتعالى. فبيحس أنه هو إيه عنده المعنى ده حتى في عز الانهزام، يقول ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون. أنت أصلا إن كنتم مؤمنين، طول ما أنت مؤمن أنت كعبك عالي، طول ما أنت من أمة محمد صلى الله عليه وسلم فهتاخد من رفع من ذكرك سيرفع كما أخذ كما رفع ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. المعنى ده مهم أوي أوي. إن الإنسان شوفوا الشحن دلوقتي، المجتمع كله بيعظم بعض الحاجات اللي ليه بيعظمها، للشحن الجامد جدا في الحتة ديت. لعب الكورة مثلا المميز جدا تلاقيه بالتصدير، التصدير بيصدروا نماذج معينة كده. فإحنا مهم ناخد بالنا من الإيه من الحاجات دي. وسيد ابن حضير نرجع له بقى، قصة ليه قصة إسلام عجيبة جدا. بس هيروح منين برضه في الآخر خالص، إنه نلف وندور هنلاقي مصعب إيه هو السبب بعد توفيق الله سبحانه وتعالى. فكون إيه مصعب الدعوة، خليه كده مصعب. مصعب بن عمير ده من الشخصيات اللي تلاقي بيهدم على قلبك بلا استئذان، تلاقيه كده تربع في قلبك وراح قاعد على طول ما تقدرش تدفعه. سبحان الله، هو شخصية عجيبة جدا مصعب بن عمير ده. لما قدم مصعب بن عمير إلى يثرب، وكانت في المدينة اسمها يثرب لما جاء الإسلام وغيرت الاسم، كأن الإسلام يأتي للتميز. برضو ده التأكيد على فكرة الانتماء. حتى أنت بتيجي تقول اهدنا الصراط المستقيم، أنا عاوز صراط يا رب صراط مستقيم، بس صراط مميز، لا عاوز دول ولا عاوز دول، لا عاوز المغضوب عليهم ولا عاوز الضالين، أنا عاوز حاجتي الخاصة بيا، أنا شخصية مميزة. لذلك في أول ما تيجي سورة البقرة تلاقي على طول التميز بيبدأ، تميز في الألفاظ، ما تقولش راعنا، تميز في القبلة، لازم فلازم في شخصيتك كده. أنت مسلم، إذا أنت متميز، متميز في كل حاجة، حتى في ابتسامتك، حتى في أي ده المفترض. طبعا افصل بين المسلمين والإسلام، افصل بين المتدينين والدين، افصل بين الأخوات والإسلام. فما تشوفش الناس وتيجي تحكم على الإسلام بممارسات المسلمين، لا، نحن نتكلم على الفكرة، لا نتكلم على المطبقين للفكرة. المطبقين للفكرة اللي أنا وإنت مطالبين اللي إحنا نقلدهم، فإن أمنوا بمثل ما أمنتم به، اللي هو الجيل اللي كان مع النبي صلى الله عليه وسلم، وخير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. القرون الأولى هي القرون الأولى دي اللي طبقت الفكرة صح، هي القرون دي اللي طبقت الفكرة إيه صح. فيبقى إحنا معانا دلوقتي عشان كده ربنا قال ايه صراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم. الصراط مين بقى؟ مش صراط اي حد، احنا مش قال له يا رب، قال اهدنا الصراط المستقيم. ما قالش يعني، كان ممكن كلمه الصراط الذين انعمت عليهم ممكن كانت ما تتقالش، الصراط المستقيم لمن انعمت عليهم، صح؟ لا، الصراط التاني ده كانه يقول لك ايه، احنا بنمشي على الصراط مش بنمشي ايه معاهم هم، لا، واتبع سبيل من أناب، مش اتبع المنيب ولا المنيبين، لا، سبيل، احنا ماشيين على الطريق. فأي منيب زل ولا سقط ولا طبق خطأ لا يكون حاكما على السبيل، ولكن السبيل يحكم عليه. الإسلام بيحكم علينا، مش احنا اللي بنحكم ايه على الإسلام. وإن كان لا شك ان تطبيق الإسلام خطأ بيؤثر بعد كده في الدعوة، لا شك، لكن لا يؤثر في الإسلام كإسلام. مصعب بن عمير لما بدأ أول بعثة تبشيرية عرفها تاريخ البشرية، وهذا اللفظ مسروق بالمناسبة، يعني لفظ التبشير، لأن لفظ التبشير ده إذا ذكر على طول تروح الأذهان لتبشيرات أرضية، لكن سبحان الله بشر المؤمنين، والنبي صلى الله عليه وسلم كان مبشرا. فكان مصعب رضي الله عنهم كان أول بعثة، كانت البعثة دي بعثة دعوية. لما نزل على المدينة، نزل على من؟ على أسعد ابن زرارة. أسعد ابن زرارة، مصعب ده عارف المنزل ده منين؟ مهم جدا ان الداعي يكون قاري الواقع كويس جدا، ويكون عارف هو نازل على مين، وهيتكلم على مين، والمنصة اللي هيبدأ منها الدعوة، وهينطلق منين. وده كان أحد أشراف الخزرج، أحد أشراف الخزرج. لولا رهتك لرجمناك، لولا رهتك لرجمناك. هذه الآية من الذي قال هذا؟ الآية دي نزلت في مين؟ والله سبحانه وتعالى حكاها لنا عمن؟ قوم شعيب. قوم شعيب بيقولوا لشعيب، انت عارف يا شعيب اللي مسكتنا ايه؟ انك ان عيلتك عيله متينه، عيلتك عزيزه، فلولا رهطك لرجمناك. ولذلك السعدي رحمه الله عليه، امام السعدي لصاحب التفسير، ليه استنباط رائع في هذه الايه، انصحكم تقراوه. خلاصته ان من اساليب حمايه الدعوه ان يتقوى المرء ببعض الوجهاء ليحموا الدعوه، ليحموا الدعوه، ان احيانا هم يحتاجوا ان الدعوه تتحمي ببعض الوجهاء هؤلاء، عشان يتقال من اهل الباطل لولا هؤلاء لرجمناك. وانا اعرف احد الافاضل كان سبحان الله يعني ليه صرح عظيم جدا جدا في الخير يعني، ومسجد ومدارس وبتاع والكلام ده كله. فكنت اداعبه يوما فقلت له انت اي واحد ما يعرفكش يحط عليه استفهام. قال لي يا عم لا، الناس عارفانا كويس جدا والناس عارفه كويس جدا، لولا رهطي لرجموني. فسبحان الله احيانا بيكون العمق ده مهم ان الانسان يكون مستحضره يعني. فنزل على اسعد بن زراره. اسعد ده كان احد اشراف الخزرج. الانصار كان عندهم حاجه كده زي الاهلي والزمالك كده، يعني ايه، ناير ونير كده على طول الخط. مين دول بقى؟ اللي هم الاوس والخزرج. الاوس والخزرج، وعلى فكرة الأوس والخزرج يعني دنهم كده، كنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم، فيعني هم دنهم كده. ولذلك اليهود عما كانوا بيحبوا يوقعوا في الأنصار يظلوا يقولوا إيه، يقولوا أبيات الشعر اللي كانت قديمة. يعني في يوم من الأيام في واحد يهودي كده عمل إيه، يعني حاجة كده زي إيه، عامل مداخلة صوتية كده، عمل توك شو خفيف كده، نزل مقطع 5 دقايق كده على الإيه، على الـ يعني في نفوس الصحابة. شاف الانصار كده والمجتمعين وبتاع والدنيا حلوه قوي، فراح وز ولد من اليهود وقال له ايه، قال له الغلام ده ما تروح تقعد معاهم كده وذكرهم بايه، بالايام القديمه قبل محمد، بابيات الشعر كده بقى، خلاص يعني بقى عارف كده بقى، كسبناكوا 6-1 والكلام ده بتاع الجماعه الاهلاويه والزملكاويه. فتلاقيهم ايه، فراح يروح يقول له ايه حاجات قديمه كده ايه تفعل النعرات. فجه الولد اليهودي ده الصغير ده وقعد بين الانصار والاوس والخزرج وبدا ينشد الاناشيد بتاعته، ان الاوس كان بيقولوا ايه والخزرج كان يقولوا ايه. المفترض ايه اللي حصل؟ المفترض يعني اللي يحصل، ودول صحابه وناس عاليه قوي، ان واحد بالسيف يخليك امس الذاهب وانتهى الموضوع. لكن لا، سبحان الله، قام الحيان من الانصار وبدا بقى الدنيا ايه تفور، لان الفتنه دي عامله زي السكر، لو قلبتها هتنتشر في الايه، في المشروب، ما تقلبش. فالواد اليهودي ده مسك المعلقه وحب يقلب، فلو واحد جري على النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله ادرك الانصار، ادرك الانصار، الحق يا رسول الله الدنيا هتولع. فذهب النبي صلى الله عليه وسلم مسرعا وبدا ايه يهدي الدنيا وبتاع. لكن شوفوا سبحان الله، موقف بسيط جدا، تويته، تغريده، ممكن تقلب الكيان كله وترجع الناس. ودي عشان ده احنا نفوس بشريه، احنا برضو مش انبياء، وما زال ان احنا، ودي من الحاجات الجميله اللي ربنا بيقدرها في اللي حصلت في الصحابه والجيل الكبير، وبتحصل دلوقتي مع بعض الرموز المتميزين جدا. ليه؟ عشان احنا نبدا نتربى ان احنا يا جماعه اللي حوالينا مش انبياء، ونبدا نشوف جمال كعب في التوبه. ما انت شفت جمال هؤلاء في العباده، وشفتهم هم في الصيف ده، شفتهم هم غلطانين، ما انت لازم تتدرب وتتربى عما بيغلطوا كانوا بيعملوا ايه، ما هم قدوتنا. طب الناس دي غلطت، اه بعضهم وقع في الزنا، نعم، وبعضهم وقع مش عارف في الحمل، نعم، وبعضهم وقع في مثلا السرقة، نعم، وبعضهم وقع في الكذب، نعم. طيب ليه التقديرات دي؟ التقديرات دي عشان تقول لك ان المجتمع ده كانش معصوم. الحاجة التانية ان يقول لك شوفهم غلطوا ازاي، اه يلا بقى اقتدي بيهم. وده احد التنوع اللي كان موجود في الأنبياء. تلاقي نبي عنده أنبياء عنده بنات، ونبي عنده أولاد، ونبي عنده أولاد وبنات، ونبي ما اتجوز زي عيسى، ونبي اتجوز وكان الأولاد مش موجودين، ونبي اتأخر في الخلفة، ونبي. فليه التنوع ده؟ عشان انت تسلي نفسك، ما تحسش انك انت الوحيد، انت الوحيد اللي جاي، ونبي يكون أولاده كفار، ابنه كافر، ونبي تلاقي ابوه اللي كافر، ونبي تلاقي يعضد باخيه، ونبي مش لاقي حد يسنده. المعاني دي مهمه قوي، التنوع العالي ده ليه؟ عشان حضرتك وانت في الاسره ايا كانت اسرتك هتلاقي، انا زوجتي مش بيع، زوجي مش بيعني في الطاعه وبيغلط في التشكيل، بيغلط في التشكيل، اه ده احنا عدينا واحد كان بيقول انا ربكم الاعلى، والاخت ما قالتش زوجي مش بيعني، لا ده بالعكس، ده اخترقت المجال كله، وشوفوا البيت طلع منه موسى وطلع منه واخت موسى دخلت، ولا نستغرب ان امرأة فرعون كان لها دور ان دخول اخت موسى، ومؤمن آل فرعون اللي اسلم ده، والبنت اللي كانت بتمشط بنت في فرعون، كل الاختراقات ديت. ما هي الست الطيبة ديت ليها اثر. انا بقى خلاص زوجي بقى الشيخ واللي بيدي الدرس انا هتكع عليه. لا لا لا، فخانتهما فلم يغني عنهما من الله شيئا، زوجة نوح وزوجة مين. ودي جمال اخر التحريم، جمال اخر التحريم لما حصل ما حصل من السيدة عائشة وواحد زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، واتفقوا انه يقولوا كلام للنبي صلى الله عليه وسلم، فربنا ايه اداهم ان ايه السيدات كلهم، وبدأ يضرب النموذج بالمؤمنات والكافرات بالسيدات. قال لهم تعالوا تعالوا، هو انت فاكرة عشان انت زوجة نبي هتعدي؟ لا، في زوجة لوط وزوجة نوح ما عدوش، وخلي بالك في اخوات ما كانوش معاهم حد يساعدهم وعدوا، اللي قالت ابني ليه لزوجة فرعون، وفي واحدة بقى لا كان معاها زوج ولا كان معاها اب يساعدها وما كانش معاها حد، وهي مريم وعدت. فاوعوا تكونوا فاكرين ان انكم عشان انتوا مع محمد خلاص كده ده سك الامان، لازم يبقى في منكم ايه. ولذلك يعني سبحان الله من هذه الصورة لا نعلم كيف قرأتها عائشة رضي الله عنها. هذه الصورة يعني سبحان الله، يعني كلما أقرأها ترفع القبعة على عائشة وتترضى عنها. هذه الصورة قوية قوية جدا. عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن، إيه؟ مسلمات. يا هيبقى أفضل منك في الإسلام وأفضل منك في الإيمان وأفضل منك إلا درجة إن هي تكون أفضل منك في البكارة وأفضل منك حتى لو أنت سيب هي أفضل منك. آيات قوية قوية جدا جدا جدا سبحان الله. فالواحد عم يجي يقرأ الآيات ديت ويشوف قد إيه كيف رب القرآن، ودي من ضمن الحاجات الجميلة اللي الإنسان ممكن يتتبعها في كتاب الله في الختمات، كيف رب القرآن أمهات المؤمنين. شوفي القرآن رب أمك إزاي، شوفيه في الأحزاب قال لها إيه، وشوفيها في الإيه في الحاجات دي وأسباب النزول اللي خاصة بيهم. سبحان الله القرآن يعني كلما أعطيته أعطاك. سعد بن إيه أسعد بن زرارة، نزل مصعب على أسعد بن زرارة رضي الله عنه أحد أشراف الخزرج، واتخذ من داره مقاما لنفسه. لابد أن يكون للداعي ليه مقر بيذهب الناس إليه ويبدأ يتكلم إيه منه، وانطلق لبث الدعوة والتبشير بالنبي صلى الله عليه وسلم. بدأ بقى أبناء يثرب يقبلون على مجالس الداعية الشاب مصعب ابن عمير إقبالا كبيرا. هنا بقى الدنيا هي هتبدأ تقلق. بدأ شباب يثرب، طبعا الكلام ده ما ينفعش يعدي، ليه الشباب يروحوا لمصعب؟ ومين مصعب؟ هو مصعب اللي عامل لنا الدوشة ده، ومصعب اللي هيقلب لنا يثرب دي، ومين مصعب ومين مصعب. سبحان الله. وبرضه نستفيد ان احنا من اسعد بن زرارة، اسعد ده كان ايه دوره؟ دوره انه يقابل الايه؟ الداعية. دوره ممكن يكون قناة زوم يستضيف بها داعي. انت احيانا يكون دورك دور اسعد بن زرارة، ممكن يكون دورك انك اسعد بن زرارة. انا يا جماعة كل الذي املكه ان انا عندي فيلا في التجمع. طيب الفيلا في التجمع دي انت ممكن تعمل ايه؟ يوم ايماني للنساء لو انت اختي يعني. انا كل اللي انا املكه اللي انا معايا ايه يعني، الحمد لله معايا ممكن اكون مرتاح ماديا. خلاص انا ان شاء الله هجيب 3 4 5 6 من المعلمات القرآن واعمل تسميع للقرآن وانا اشيل الناس ديت كلها. هذا هو دوري. فانا ايه دورك؟ هل ليك دور كزي دور اسعد بن زرارة، ولا مالكش دور زي اسعد بن زرارة ان هو يستقبل الفتى المصعبي؟ وبدأ مصعب بن عمير كان طبعا عجيب جدا، كان بيغريهم بعذوبة الحديث، وضوح الحجة، رقة شمائله، مهم جدا سبحان الله. يعني أحيانا ما تيجي تسمعوا كده بعض الدعاة تلاقوا في سكينة، في هدوء، في بساطة، يعني تلاقي كده في داعي سبحان الله يعني كلامه كده يخترق يخترق يخترق، وتحس إن هو خلاص بيخليك تستسلم تماما. الاستسلام ده مش ليه، الاستسلام ده لبعض الحاجات اللي خارجة منه، ككلام، كطباع، كطريقة تواصل في الكلام، طريقة النظرات. الداعي لابد ان يتمكن من هذا الباب. خاصة مثلا انا النهاردة داعي بقيت بقى اعطي دروس، لازم اتعلم مهارات الالقاء لان ده هتؤثر فيا. لازم اتعلم مهارات مثلا التعبير بالوجه والحاجات دي كلها، خاصة لما يكون كمان معايا خلفية شرعية الدنيا بتختلف تماما. فعذوبة الحديث، وضوح الحجة، رقة الشمائل بتاعته، وطبعا كل ده يتضاءل أداء وضاءة الإيمان. سبحان الله. أحيانا حالك يا جماعة، محمد بن سيرين كان إذا دخل السوق اصطف الناس صفين يقولون لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، يذكرون الله سبحانه وتعالى، يشوفوه كده يقولوا الله، إيه ده، إيه ده، إيه الجمال ده، إيه الراجل ده، سبحان الله، يشوفوه كده بس الألسنة تلهج بذكر الله سبحانه وتعالى. أنا بداية أمر استقامتي إن أنا رأيت الشيخ صفوت نور الدين رحمة الله عليه، كان في مجلس، فما زلت يعني وأنا بحكي دلوقتي كأني أرى اللقطة ديت، إن أول ما رأيته على طول تذكرت إن هذا الرجل، طبعا أنا معلوماتي ساعتها يعني ضئيلة جدا يعني عن السلف، بس أول ما رأيته قلت بيني وبين نفسي كده، طبعا كنت لسه يعني اظن في تانية ثانوي حاجه زي كده يعني، اول ما عرفت ليه بالطقم دوت او في اولى جامعه، فقلت سبحان الله، تذكرت على طول هجوم دخل في ذهني كده الشيخ الامام الشافعي، قلت ايه الراجل ده، هو الراجل ده من ايام بقى الشافعي والناس دي، اللحيه البيضاء والابتسامه الساحره. يا جماعه مهما كانت الكاميرا تنقل الواقع مختلف، يعني أول مرة قابلت رأيت الشيخ حسان، ما حضرت له وما قابلته في حياتي قط إلا مرة واحدة في تانية جامعة أو تالتة جامعة قدرا برضو، ما كان يعني، فسبحان الله كنت في المنصورة، فقالوا الشيخ حسان بقى وحسان وبتاع، بدي أنا درس في السيرة، فدخلت أشوف بقى مين الكائن الحساني ده، فلما دخلت طبعا هو دخل صامت وبينظر في الكتاب والورقة اللي هيقرأ منها، ثم بدأ يتكلم، صمته وسمته عجيب يعني، ما يعني في شخصيات كده، العدوي كذلك، الحويني حكاية لمن يراه من رآه وهابه، سبحان الله، في شخصيات كده يعني، سيبوكوا هو بيتكلم، إذا رأيته في سكينته وفي هيبته، روح عم يشوف الناس ديت، أسأل الله أن يثبت الجميع على ما يحب ويرضى، ويوفق الجميع ألا يموت وهو إلا وهو على هذا الدين وعلى ما يحب ويرضى الله سبحانه وتعالى. لكن عم واحد يشوف الناس ديت يقول لك ما ده كان مصعب بن عمير ده عامل إيه يا جماعة؟ فبالك النبي كان عامل إيه؟ سلمان الفارسي هيجي معانا إن شاء الله في قصته، يقول لك فما رأيت إلا علمت أنه هذا وجه ليس بإنسان إيه كذاب، انتهى. عبد الله بن سلام يقول نفس الكلام، يقول أنا أشوفه لا لا لا ده ما بيكذبش، خلاص على طول اللقطة تشتغل. ففي شخصيات كده تشوفها تقول إيه ده؟ إيه الإنسان ده؟ سبحان الله. ففي شخصيات كده، سمت الألباني مثلا رحمة الله عليه، اللي يشوف صوره جبل نفخ فيه الروح. فمصعب بن عمير ده يعمل إيه في شباب المدينة ساعتها؟ فكان بوضاءة الإيمان دي اللي بتشرق من وجهه، سبحان الله، في أحد السلف كان يعطي المجلس، واحد في المجلس، فدخل شخص بعد الفجر، هو بيقول إيه، حدثنا فلان عن فلان عن فلان عن فلان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، والطلبة بتكتب، فدخل إيه واحد من الإيه الطلبة، فالشيخ انبهر، فقال من حسن وجهه، من حسن قيامه بالليل أضاء الله وجهه بالنهار. هو بيقول على الأخ، والناس افتكروها حديث وكتبوا ورا الشيخ. فسبحان الله، شوف يعني، شوف وصل لدرجة إن هو أدهشه، يعني خلى الشيخ دماغه تضرب. سبحان الله، مشهور جدا إن الموضوع، إن الحديث ده، دي السبب، ده العلة يعني، إن اللي كتبوه نسبوه للنبي، كانت دي المشكلة عندهم، إن هم فوجئوا إن كافأه الله بالنهار، إن ده من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، لا ده كان العالم بيقول على الشخصية دي. أي وجه هذا؟ والله أنا رأيت أشخاصا هكذا. والله تشوفوا كده، سبحان الله، سبحان الله، لمعان الإيمان في ظاهر على وجهه. فكان مصعب بن عمير شخصية كده يعني، هل إحنا النهاردة زمايلك بيشوفوك كده وبتاع، بيحسوا كده سبحان الله بقسامة الإيمان على الوجه؟ سيماهم في وجوههم، دي من أحد المعاني، إن أثر الإسلام وأثر الطاعة على الوجه. والله سبحان الله، أنا قابلت ناسا كان يعني أشد لونه، أشد الأفارقة، وأشوفه من بعيد كده تتخض، إيه ده يا عم، هو ده الأخ اللي إحنا هنقابله وبتاع، فإذا جلست معه كأنك في الجنة، تقعد معاه أنت قاعد في الجنة، الموضوع خالص ملوش علاقة بالليه. عشان كده يا جماعة أسوأ جمال تبحثوا عنه وممكن تتورط فيه إنك بتدور على جمال الشكل في بنت أنت عاوز ترتبط بيها وتنسى جمال الروح. سبحان الله، جمال الشكل ده عامل زي الكارت كده، بيتخدش في ثانية هيروح وهيبقى جمال الروح. ولذلك ده أحد الأسرار، تلاقيها عندها 70 سنة وقاعدة بتتغزل في زوجها اللي قاعد جاي اللي هو جده يعني، واحنا قاعدين مع بعض تقول يا جماعة انتوا عايشين قصة، انتوا كاتبين كتابكم ولا ايه؟ وتحس سبحان الله، هو الفكرة فين؟ فكرة ان بينهم وبين بعض جمال اخلاقي روحي رهيب. فسبحان من ايه جمل اهل الطاعة بمثل هذا. المهم مصعب رضي الله عنه في ذات يوم خرج هو واسعد بن زرارة بقى في جولة ايه تعبدية كده وجولة دعوية. الداعي يتحرك مش هينتظر ان الناس تأتي، لان الحركة كما يقول السلف الحركة بركة. بعض الناس ينتظر، ومن ينتظر الناس يتعلم فن التثاؤب، انه يتاوى يعني. دايما واحد يقول لك انا كسلان، انا مش لاقي حاجة، انا حاسس ان انا مش عارف ايه. ما اوتي انسان في الكسل الا بسبب انه فاضي، اذا فرغت فانصب. ما عندناش وقوف البتة، قوم اعمل اي حاجة، قوم اجري، قوم اعمل تمارين، انزل العب رياضة. الشاب اللي بتلاقيه كده لا في عمل دنيا ولا في، لازم بقى تلاقيه كل الافات تضربه. عارفين الحديث الستة اللي النبي اللهم اني اعوذ بك من العجز والكسل، عارفين ده بيضربوه كله، بيبقى عنده عجز وعنده كسل وعنده جبن وعنده بخل وعنده هم وعنده دين وعنده غلبة، عنده كل حاجة. الحديث ده احد الحاجات اللي تفلتك من الستة دول والتمانية دول، انك تبعد عن الايه، ان ما يكونش عندك وقت فاضي. خرج اسعد بن زراره ومعاه الضيف العملاق مصعب بن عمير. رايحين فين؟ رايحين لجماعه اسمهم بني عبد الاشهل، قبيله زي ما انت جاي تقول انا رايح لقبيله كذا اقعد معاهم. وبدا يعرض عليهم الاسلام، ودخل بستان من بساتين بني عبد الاشهل، يعني حته جنينه كده حديقه كده، وقعدوا فيها وجلس عند بئرها العذبه في ظلال النخيل. بداوا يقعدوا في المكان الجميل ده. الداعي بيحاول يعني سبحان الله، يعني برضو هو عنده جمال وعنده رقي، فحتى ما بيختار المكان بيختار مكان جيد، مكان حلو ممكن يجذب الشباب، ممكن الناس تيجي تقعد. المكان ده غالبا هما بيجتمعوا فيه، بقى فيه عزوبة كده وفي أشجار ونخيل وفي شوية نهر وبتاع والكلام ده كله، فغالبا الناس بتيجي في المكان ده، فنبدأ ندعوه إلى الله سبحانه وتعالى. هي ديت مهنة الأنبياء. النهاردة إذ قال لقومه، تلاقي كده في القرآن أي نبي، إذ قال لقومه، قال لقومه، قال لقومه فين؟ قال لهم فين؟ في مكان الدرس؟ يعني هما كانوا متفقين كده مثلا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان بيتفق كده مع أبو جهل ووليد المغيرة، بص الخناقة بالليل، لكن الصبح عندنا درس ناحية إيه؟ شارع الصفا، ففي نزلة كده بعد اللات خد يمين، كان الكلام ده موجود؟ لا أصلا طبعا، كان النبي صلى الله عليه وسلم يخترق أماكنهم. فالداعي يتحرك يمشي به في الناس. واحنا الحمد لله احنا عندنا الحركة دلوقتي من غصب عننا، بننزل عشان الشغل، بننزل عشان الأسواق، بننزل عشان كذا، وبننزل عشان كذا. هل بنستغل المشية ديت في الدعوة؟ ده انت عاوز تعطلني؟ لا مش عاوز اعطلك، انا عاوز وانت حضرتك بتعمل البنزين، بتمون البنزين خلاص، تبتسم في وجه العامل ده، وزي ما هو طبعا العامل ده هو منتظر منك ايه اكراميتك، فانت وانت بتديله الاكراميه الزياده ديت المتوقع انك بتديله، تقول له ايه اعمل ب 199 جنيه عشان انت تديله الجنيه اللي زياده ده، ما تقول له اعمل ب 195، قول له اعمل ب 190، هو يتخض يعني، مش هو مش متوقع ان ال10 جنيه دي تاخدها. وبعد ما تاخدها تروح مبتسم كده في وجهه وتديله ورقه يقراها مطويه، تقول له ايه انت مخبرك ايه صليت الظهر ولا لسه؟ طب ينفع كده؟ ينفع تقابل ربنا وانت ما بتصليش؟ هو سبحان الله عطائك ده وخلقك ده وسلوكك ده، فانت اشتريت حضور قلبه بالعشرة جنيه. فان طب ده خد منك وقت؟ ما خدش منك وقت خالص، ده مجرد ما هو حاطط الايه الحاجه دي في التانك وقاعد بيه بيخلص، فانت مشغل معاه، شغال معاه. وبعدين ممكن في يوم من الايام تقول له ايه انا عاوز اقول لك على حاجه، انا هديك حاجه لو خلصتها ليك مني مكافاه. ايه هي الحاجه ديت؟ مثلا اذكار الصباح والمساء، ادي له 50 واحده اذكار الصباح والمساء، اقول له بص دي وانت مؤتمن عندي، لو خلصت دول ليك مكافاه عندي ان شاء الله بكره ولا بعده، وانا بمول منك. هيخلصها على مين؟ على العربيات وزمايله. يبقى انت دلوقتي خليته هو نفسه يبقى داعي، فنقلته من مرحلة انه بيستمع الى مرحلة انه ايه، بدأ يشارك في الدعوة، بدأ يشارك ويبقى ليه دور. رحت بقى الهايبر، رحت الجامعة، رحت كذا. بص، الصادق واللي بيبحث الله، الالهامات على حسب الاهتمامات، الله يلهمك ويوفقك على حسب اهتماماتك انت، انت مهتم بايه. العامل بتاع اللي بياخد القمامة من عندنا، عامل النظافة اللي بياخد الزبالة، انا هسألكم سؤال، كم واحد بيتفنن في دعوته الى الله النهاردة؟ العامل ده انت متابعه في الصلاة، بيصلي ولا ما بيصليش؟ الصراحة يعني، الصراحة يعني اقول الصراحة، اقول ولا يشغلني الباب ده اصلا. يا سبحان الله. طيب امتى بقى يشغلك؟ احنا مش عايزين ندخل في مشكلة ان الدعوة قد تكون رياء. يا ربي ازاي احنا بندعي مين؟ انا ادعي زميلتي في الجامعة، طبعا البنت يعني تدعي زميلتها في الجامعة الغنية المبسوطة الحبوبة اللي عندها عربية وبتاع، ليه؟ عشان تدخل ايه، في طريق الاستقامة وكده. طب والتانية اللي مش عندها عربية وتركب الميكروباص وبتتبهدل دي؟ لا لا لا، خلوها ديت، احنا كده كده عاوزين الجنة، مش عاوزين زحمة في الجنة. في بعض الناس بيكون ده هاجس عنده وهو مش واخد باله. طبعا دي شريحة قليلة بس ايه، يعني لو الواحد خد باله. لا، احيانا احنا بننتقي من اللي ندعوهم بالطريقة ديت، بننتقي الناس اللي ايه الجميلة السلسة وبتاع الكلام ده. راح لبني عبد الأشهل وبدأ يدعوهم وبدأ ينطلق، وانطلق اجتمع على مصعب جماعة قد أسلموا، وبعض الناس بدأوا ايه يريدوا ان يسمعوا، وانطلقوا يدعوهم. عملوا ايه والناس ديت أثروا فيهم ازاي، وازاي اصلا احنا ندير حاجة زي كده؟ يعني انا ازاي اصلا أقرأ ان مصعب بن عمير يعمل حاجة زي كده؟ طبعا في تجربة لمصعب بن عمير جميلة ما زالت تعمل الآن، هحاول ايه اشير ليها ان شاء الله غدا، لتجربة مصعب بن عمير اللي موجودة، وموجودة عادي ممكن تلاقوها عندكم في الحي وموجودة في كل مكان، يعني دي مش حاجة يعني من الاسرار، لا حاجة سهل جدا كلنا ممكن نعملها ببساطة جدا وما فيهاش اي كلكعة ان شاء الله. بعد ما مصعب بن عمير عمل الحاجة ديت، بدأ يحصل فيه موقف عجيب جدا حصل، وجاله اسيد بن حضير وعمل معاه مشكلة كبيرة جدا، والمشكلة دي تطورت ودخلت في عمق يعني شديد، وهتؤثر جدا بعد كده في اهتزاز عرش الرحمن. فايه اللي حصل ده اللي هنعرفه المرة الجاية إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.